خيره وشره تأتي شرائع الإسلام التي تبنى على الأعمدة وعلى كلمة التوحيد الراسخة، وهذا البناء يقوم على درء المفاسد وجلب المصالح، محاصرة المفاسد للقضاء عليها، فإن لم نستطع فلنقللها، وفي نفس الوقت تكثير للمصالح. ولذلك جاء كل رسول مأمورا من قبل رب العالمين بالنهي عن الفساد، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد قاعدة. والحكم الشرعي إن علل بأمر يتعلق بصفات الله عز وجل من محبة أو غضب هو غير قابل للنسخ، قاعدة قاعدة شرعية. إن علل الحكم الشرعي بأمر يتعلق بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى فهو غير قابل للنسخ. إن الله لا يحب المفسدين، ويستحيل أن يأتي زمان يحب الله عز وجل فيه المفسدين في الأرض، بل قاعدة إن الله كما أن الله يحب المتقين، وأن الله يحب المتطهرين، وأن الله يحب التوابين، فالله يبغض ولا يحب المفسدين في الأرض. فجاء الإسلام العظيم، وحينما أقول الإسلام أعني الدين الذي أمر الله به كل رسول، ولكن التفاصيل هي الموجودة عندنا في شريعتنا، فإن التفاصيل التي جاءت في الشرائع السابقة غائبة عنا، لأن الله قد قال لنا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما النبوة الخاتمة فلقد جاءت بما لم يأت به نبي أو رسول آخر، لأنها ستعم العالمين بما فيهم الإنس والجن العرب والعجم في زمان الرسول ومن بعد زمان الرسول وما وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، فهو الرسول الذي ستقوم الساعة على أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الدين يقوم على ماذا؟ على أنني كداعية أدعوك إلى الحق، وهذا الحق الذي أدعوك إليه أطالبك فيه أن تحتكم إلى عقلك وأن تحتكم إلى فطرتك. فالشرائع لا تأتي بما تحيله العقول، وإنما قد تأتي بمحارات العقول، تأتي بما يحار العقل في فهمه، نعم، لكنها لا تأتي بالمستحيلات أبدا، لأن العقل جعله الله ميزانا للتكاليف، فإن نزع العقل من إنسان فقد فقد شرط التكليف. المجنون ليس بمكلف، الطفل ليس بمكلف. إذن العقل كما قال علماء الأصول والفقه مناط التكليف، العقل مناط التكليف. ولذلك أخاطبك وأعرض عليك ما معي من حق، وأنا في ذلك أستند إلى أدلة شرعية منقول من كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأستند كذلك إلى عقلك، فهل هذا يتعارض مع العقل الذي جعله الله ميزانا للأمور؟ يستحيل. فالعقل يأمرك بأن توحد خالقك ورازقك ومالكك، وألا تشكر سواه، وإن عبدت غيره كنت مشركا بالله سبحانه وتعالى. التوحيد والشرك يتوافقان مع العقل، الإيمان بالتوحيد والكفر بالشرك أمور تتوافق مع العقل. ثم مع فطرة الإنسان تهتف الفطرة من داخلك بتأييد كل ما جاء به القرآن والسنة المطهرة، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي نفس الوقت لا أريد أن تكون هناك عوائق تمنعني من وصول دعوتي إليك، كأن يرهبك أحد، يرهبك أحد ويمنعك عن أن تؤمن. ولذلك جاء في القرآن الكريم لا إكراه في الدين، الدعاة لا يكرهون أحدا على الدخول في الدين. وهذه قضية لم تأتي في شرع محمد عليه الصلاة والسلام وحده، وإنما شرعت في سائر الشرائع السابقة. نوح شيخ المرسلين يقول لقومه: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ استفهام. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ لم يأتي رسول من رسل الله يلزم الناس بالإيمان أبدا. لا إكراه في الدين، قد بشرط، قد تبين الرشد من الغي، يتبين الرشد من الغي، ثم بعد ذلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة كما قال الله تبارك وتعالى. ولكن هناك أمور تتعلق بالشرائع تغيرت حسب الظروف أو حسب مشيئة رب العالمين وحكمته التي لا معقب لها سبحانه وتعالى. أن نوحا كان يرسل إلى قومه، وحينما يرسل إلى قومه يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، والكفار سنتهم معروفة، يمنعون المؤمنين من الدخول في الإيمان ويحاربون رسل الله حربا شعواء كما قال القرآن الكريم. قالت رسلهم، قال الذين كفروا لرسلهم، هذا حفاظ لتاريخ البشرية، حفاظ لتاريخ البشرية، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من قريتنا، كل قوم قالوا هذا لكل رسول، لنخرجنكم من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إذن هناك إكراه على الكفر، إكراه على الخروج من الإسلام بحد السيف، فتنة. وأخاذوا وخذوا الأخاديد كما جاء في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ويقول: وما نقموا منهم الذين أشعلوا النيران لحرق المسلمين، ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فكان رب العالمين من سنته في هذه الأزمنة الغابرة أن تتدخل القدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، يزيل هؤلاء الكفار من أرض الله ويجعل النصر للمسلمين، يميت هؤلاء بطوفان كما حدث لقوم نوح، بصاعقة كما حدث لقوم عاد. كل ذلك ظل حتى نزلت التوراة وكانت فاصلا في التاريخ البشري. ولقد أهلكنا القرون، ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. القرون الأولى كان فيها إهلاك، لكن بمجيء التوراة كانت التوراة فاصلة ونزل فيها حكم الجهاد لأول مرة في التاريخ البشري، أول مرة ينزل أحكام الجهاد في التاريخ البشري في توراة موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك لتوراة موسى مكانتها العظمى، ودائما تقارن بالقرآن الكريم في آيات الذكر الحكيم. ومن هنا أردنا أن نبين هنا من باب درء المفاسد وجلب المصالح علاقة الجهاد بالدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى. جاء رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فدعا الناس ككل رسول من رسل الله، ولم يكن الجهاد قد فرض. فماذا حدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قيل له ما قيل للأنبياء من قبله: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وكل ذلك ويقال للرسول عليه الصلاة والسلام: كفوا أيديكم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وظلوا على ذلك زمنا حتى نزل قوله بعد الهجرة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، العلة والحكمة من الجهاد، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آيات تتحدث عن الإذن بالقتال، ثم بيان الأسباب، ثم بيان الحكم وراء هذا الأمر العظيم. كان إذنا ولم يكن أمرا واجبا. ثم بعد ذلك أمروا بدفع العدوان حينما انحازوا وأصبحوا في المدينة ولم يكونوا بادئين، بل كانوا هم المحاربين دائما. كان الكفار حتى كانت غزوة الأحزاب حينما حاصروهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن كانت فتنة، وكلمة الفتنة تأتي في القرآن الكريم في هذا المقام كغاية من غايات الجهاد في سبيل الله، تارة في سورة الأنفال ثم في سورة البقرة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة بعض المفسرين يفسرونها بالشرك، قاتلوهم حتى لا يكون شرك في الأرض. وهذا التفسير بلازمي أو ما يترتب عليه، لأنه لو فتحت الأبواب تماما للدعاة لكي يصلوا بكلمة الله إلى خلق الله لحوصر الشرك ولقضي عليه تماما، لأن العقول النيرة وأصحاب الألباب والفطر المستقيمة لن يقبلوا الشرك، وبالذات إن أظهرت أمامهم حقائق التوحيد، فإن أضواء التوحيد وأنوار التوحيد تجعل الشرك يتضاءل بل يتلاشى. ولذلك قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. أما الفتنة فهي كما قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة من الكبائر، قل قتال في الشهر الحرام كبير، ولكن جرائم المشركين كانت أفظع. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة تعذيب المسلمين حتى يرتدوا عن دينهم، جعل المسلمين في بطحاء مكة، تسليط السيوف عليهم، وضع الأحجار الثقيلة على صدورهم في الشمس في حرارة جزيرة العرب، إما أن تكفر وإما قتلتك. والفتنة أكبر من القتل. ولذلك حينما تعرض للحديث عن القتال قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون هناك إكراه على الخروج من الإسلام. الله يقول لا إكراه في الدين، لا إكراه على الدخول في الإسلام، وفي نفس الوقت لا نقبله أن يكون هناك إكراه على الخروج من الإسلام. ولذلك صدرت سورة القتال التي تسمى بسورة محمد عليه الصلاة والسلام، القتال. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا فقط كفرا كما يقال محددا الإقامة في القلوب، لا شأن لي به لأني لا سلطان لي على قلب أحد. ولذلك قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. لكن حينما يصبح هناك إكراه على الخروج من الإسلام، إذن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يشرع الجهاد في سبيل الله أمام هذه الفئات التي تمنع الناس من قبول الحق، وتجعل من قبل الحق بعد ذلك تحت نير الذل والتعذيب حتى يرتد عن دينه. من يقبل هذا؟ لا يقبله أحد. ولذلك كانت الشريعة العادلة التي جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح تشرع الجهاد في سبيل الله، ليس لإكراه الناس على الدخول في الإسلام كما يظن البعض، وإنما لمنع من تسول له نفسه أن يمنع الناس من الدخول في الإسلام أو أن يكره الناس على الخروج من الإسلام، كما جاء في سورة البروج. وسورة البروج كما تعلمون قصتها سريعا، ملك من الملوك كان يعبد من دون الله، فلما أن تعلم الناس التوحيد على يد طفل صغير، صبي صغير، أكره الناس على الخروج من الإسلام، وخد الأخاديد، عمل حفر وأوقدها بالنيران كما قال سبحانه: قتل أصحاب الأخدود. الأخدود الأخاديد الأخاديد المشقوقة في الأرض مثل الأنهار، ووضعت فيها وأضرمت فيها الحرائق، إذ هم عليها قعود، الملك وحاشيته يتفرجون على الناس. إما أن ترجع عن دينك وتعبد الملك، وإما أن نلقي بك في الجحيم. يقول: إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هذه هي الفتنة. ولذلك إذ هم على النار يفتنون، كما فتنوا الناس في الدنيا يفتنون في جهنم، إذ هم على النار يفتنون. سلمنا الله وإياكم. أما كما قال الله تبارك وتعالى عن الذين ألقوا إليكم السلم، قال: فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. أما الذين قاتلوا المسلمين وصدوا عن سبيل الله فهؤلاء لهم حكم آخر. ولذلك لما جاءت الآيات في سورة البقرة لتتحدث عن الجهاد، قال الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم الذين قاتلوكم ومنعوكم وفتنوكم عن دينكم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، اسمع، وأخرجوهم كما أخرجوكم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ثم قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. إن انتهوا عن القتال فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، إذا القتال كان قصاصا عادلا. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذا القضية كانت قصاصا والأحكام كانت قصاصا، افعلوا كما فعلوا. قاتلوا الذين يقاتلونكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فإن لم يقاتلوكم كافة فما جعل الله لكم عليهم من سبيل. ولذلك حتى سورة التوبة التي جاء في صدرها الآيات الشديدة جدا على الشرك وعلى المشركين، آخرها يقول الله سبحانه وتعالى فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، العنت، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. فمنذ أن حدث الجهاد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل نزول القرآن مع المشركين الذين كانوا لا يؤمنون بنزول القرآن، واستمر القتال في عصر أبي بكر وعمر وعثمان من أجل تنزيل القرآن حتى في حروب الردة، إلا أن علي بن أبي طالب لما جاء اتجه الأمر اتجاها آخر، وأصبح القتال في زمان علي بن أبي طالب على تأويل القرآن وليس على تنزيل القرآن، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كما قاتلت على تنزيل القرآن فإن هذا يقاتل على تأويل القرآن. وتأويل القرآن بمعنى تفسير القرآن على وجه خطأ، فيصبح هناك أناس في أمة الإسلام يقومون بالإفساد في الأرض باسم الدين، وهذا أخطر على أمة الإسلام من المعاول الخارجية. فإن الأعداء الخارجيين أنت تعرفهم فتستطيع أن تحجمهم، أما أعداء الداخل الذين يمتون إليك ليس بصلة واحدة وإنما بصلات عديدة، فهم مسلمون لهم ما لك وعليهم ما عليك، ويعيشون بيننا ويصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويعتبرون معنا ويخطبون على منابرنا ويصلي بعضهم بنا أئمة. هؤلاء حينما ينحرفون عن الدين ويؤولون القرآن على غير وجهه تكمن الخطورة، وتكون خطورتهم أشد بآلاف المرات من الأعداء الخارجين. والدليل على ذلك حينما كانت مصر مثلا على سبيل المثال تحارب اليهود، كان كل الشعب حتى المجرمين، ولقد رصدت أجهزة الأمن العام أنه لم تقع في أثناء حرب أكتوبر جريمة من جرائم السلب أو النهب. الذين كانوا في المغارات من الرجال الذين يقال عنهم العصابات الهاربة في الجبال من الشرطة نزلت بسلاحها لتقوم بحماية الجبهة الداخلية، لأنك تحارب عدوا الكل يوقن أنه عدو للمسلمين وللمصريين وللعرب، فهي معركة معروفة. لكن الخطورة حينما يحارب المسلمون مجموعة ممن يتخذون الدين سبيلا للتغرير بالبسطاء، هنا تكمن الخطورة. يحاربك ويمسك بالسلاح ليقول، يعني كان جنودنا في حرب 73 يقولون الله أكبر، أنت الآن تقاتل جنودا يقولون الله أكبر ويرفع شعارا لا إله إلا الله الدولة الإسلامية. ولذلك كانت خطورتهم على الأمة أكثر بكثير، كما قال تعالى عن المنافقين: والمنافقون مجموعة من المسلمين. المنافقون مجموعة، كما قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يحكم على المنافقين حكما مغايرا لأحكام الكافرين لأحكام المسلمين، بل صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وكفنه في قميصه صلى الله عليه وسلم، ولو قتله لتورمت له أنوف. ولذلك لما قالوا له أفلا نقتله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، اسم كبير وكان ذا حيثية في المجتمع المدني قبل الإسلام وبعد الإسلام، فكيف يقتله المسلمون؟ فإذا هذه الخطورة معركة التأويل. ولذلك علي بن أبي طالب وجد ألوفا تخرج ضده من الخوارج، وما زال المد الخارجي له روافد في هذا الزمان. مسألة خطيرة. ويتخذون الجهاد سبيلا في هذا الأمر. والجهاد كما قلت لكم الجهاد شرع في الإسلام لحرب الصادين عن سبيل الله. هم يقولون نعم نصد عن سبيل الله، هل منعنا من الصلاة؟ كما قال الحسن البصري لأحد الخوارج، قال له لماذا خرجت على ولي الأمر؟ قال لأنه يصد عن سبيل الله ولأنه كافر ولأنه. قال أمنعك من الصلاة كما كان يفعل الكفار؟ قال لا. قال أمنعك الصيام؟ قال لا. قال أمنعك الحج والعمرة؟ قال لا. قال أمنعك من الزكاة؟ قال لا. قال أرى أنه منعك الدنيا فأنت تقاتل من أجل الدنيا. هذه القضية، القضية ليست دينا عند هؤلاء المجرمين، القضية أن هؤلاء يريدون أن يشاركوا في السلطة في كل بلاد المسلمين، وليست مشاركة مجرد مشاركة، وإنما خطف لكل مقدرات الأمة. فإن لم يوافقوا على هذا قامت بيننا وبينهم الحرب. لكن حينما نقوم لنبين للناس هذا الكلام، هناك كثيرون ممن غرر بهم. ولذلك معركة تأويل القرآن، نحن الآن لا نحارب عصابة من العصابات، عصابة إرهابية مجرمة مثل المافيا العالمية، لا، نحن نحارب مجموعات من الناس عندهم تدين مغشوش. القضية أننا الآن نحارب مجموعات من الناس اتخذوا الدين سلما للوصول إلى الدنيا، وهم لا يتكلمون عن هذا، بل حينما تخاطبهم يتحدثون باسم الله ويتحدثون بقال الله وبقال الرسول صلى الله وبقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستخدمون الجهاد مطية، الجهاد في سبيل الله والموت في سبيل الله أغلى أمانينا، كلام يقال. وهذا الكلام لا يطبق عليهم هم، على الزعماء والرؤساء، بل يطبق على الأطفال الذين خدعوا بهؤلاء المجرمين. وعندما جد الجد الزعماء فروا وهربوا وقالوا نحن هاجرنا كما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هاجر وترك الشباب يقتلون في مكة؟ الرسول قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم تأكد أن الجميع قد هاجر، وهاجر هو في الآخر حينما أذن له. أما الذين بقوا مسلمين فهؤلاء، لأن الإسلام كان مستمرا فكانوا يسلمون من بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، لا يفر القائد من المعركة ويقول أنا هاجرت كما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كان الموت في سبيل الله أغلى أمانيكم، فلماذا لم تحصلوا أنتم على هذا؟ لماذا لم تفخخوا أنفسكم؟ لماذا لم تفخخوا أولادكم؟ لماذا لا يكون التفخيخ إلا لأبنائنا نحن، للعبيد عندكم الذي يفخخ أولادكم أنتم، أما أبناؤهم هم فلا يفخخون أبدا. أعرف قائدا من قوادهم هنا كان يصلي وفي الآخر غضب من كتر خطبي، زهق مني ساب لي الدنيا ومشي. هذا الرجل يقول لابن حبادقنك ما تتمسك، الله ما تلبسه حزام ناسك يا عم وتنزله، هو أفضل من بقية الشباب الآخر. إذا كنت مؤمنا حقا بما تقول، إن كنت معتقدا حقا ما تقول، وبتفرح أول لما حد من الجيش يموت أو ينفجر في أي شيء يفرح وقلبه يشفى، طب ولادك فين؟ تجد اللي يسعى لكي يحصل ابنه على شهادة أو على جنسية أو على عمل في الإمارات أو في السعودية أو في قطر أو في أمريكا أو في كذا، طب والأهالي الغلابة دي ما لهمش أهالي؟ يا أخي حب لأخيك ما تحب لنفسك. أقسم بالله لو تبنيت فكركم لجعلت أبنائي في المقدمة، بل كنت أنا في المقدمة. إن أنت آمنت بشيء لماذا تفر؟ لماذا تريد لنفسك الأدنى؟ ولماذا تريد لأبناء الفقراء والمساكين والدهماء ممن يصدقونكم تريدون لهم أن يكونوا هم في أعلى عليين؟ ما تحرص أنت يا أخي على أعلى عليين، نريدك أن تكون في المقدمة، نريد لأبنائكم أن يكونوا في المقدمة. هذا هو، لن نناقشكم مناقشات طويلة لأننا نعلم جيدا أنكم لستم أهلا للمناظرة، ولستم اهلا للاستدلال، وانما نخاطبكم بكلمه فاصله. اين انتم من الجهاد الحقيقي الذي تدعون، الحقيقي بتاعكم انتم الذي تدعون اليه؟ اين انتم واين ابناؤكم؟ نريد ان نجد واحدا ممن تتفجر اشلاؤهم عن طريق الاحزمه الناسفه، ان يكون ابن واحد منكم، ان يكون ابن شيخ من مشايخ التكفير، او ان يكون ابن لشيخة من شيوخ التكفير اللي فتح شققها وبتدرس للاخوات وبتعطيهم اموالا من اجل ان يرسلوا ابنائهم. ابن هي يبقى في النادي، وابن البوابة ممكن يروح يلبس حزام ناسف، ابن هو يبقى في امريكا، وابن الغلبان هو اللي يلبس حزام ناسف. حتى الجهاد هناك في أرستقراطية، حتى الجهاد والدخول في الفردوس الأعلى وأعلى عليين يكونوا عن طريق الفقراء والأغنياء. ضمنتموها لأنفسكم أنتم مجاهدون فستدخلون الجنة بدون أحزمة ناسفة، أما هؤلاء فلن يدخلوها إلا بالأحزمة الناسفة. إنكم كذابون، دجالون، غشاشون. بعد الخطبة إن شاء الله، وكان في النية أن أقرأها عليكم في الخطبة ولكن لا أريد أن أطيل عليكم، سأقرأ عليكم نصا من النصوص التي تدلل على هؤلاء الكذابين دعاة التضليل وأصحاب الغش الديني من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دار بيني وبينه، وما دار بيني وبينه في محاورة سأذكرها لكم بمشيئة الله بعد الخطبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.